جوهرا والشمس فيها مبهرا جوهرا والقلب يبرق محتفل أنوارات أجمل وليدة جوهرا شرفت والفرح ينبض بالأهل أنورت أجمل وليدة جوهرا شرفت والفرح ينبض بالأهل شرفت والفرح ينبض بالأهل جوهرا والشمس فيها مبهرة جوهرا والقلب يبرق محتفل أنورت أجمل وليدة جوهرا شرفت والفرح ينبض بالأهل شرفت والفرح ينبض بالأهل كالورود اليان عامت باختراها أكبرت والنور شع مثل العسل كالورود اليان عامت باختراها أكبرت والنور شع مثل العسل في وصفها أشكرا يا مكثرا كالقمار ينثر سناها بالأمل كالقمار ينثر سناها بالأمل جوهرا والشمس فيها مبهرة جوهرا والقلب يبرق محتفل بعثر الأشعار أكبر بعثراها والقصايد ما تلاقي له مثل بعثر الأشعار أكبر بعثراها والقصايد ما تلاقي له مثل بالفعل هي جوهرة والمعذرة بالفعل هي جوهرة والمعذرة من حلاها أشهد أنه مكتمل مكتمل جوهرة والشمس فيها مبهرة جوهرة يا عسى الرحمن يحفظ جوهرة لعيون أمها وأبوها نحتفل يا عسى الرحمن يحفظ جوهرة لعيون أمها وأبوها نحتفل نحتفل لعيون أمها وأبوها نحتفل يا حلاها يا حلاها جوهرا جوهرا والشمس فيها مبهرا جوهرا والقلب يبرق محتفل أنورت أجمل وليدة جوهرا شرفت والفرح ينبض بالأهل